بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري. كنا وقفنا عند مسألة قصر المسافر للصلاة إذا أقام في بلد، وذكرنا الخلاف وأشرنا إلى كلام للإمام ابن القيم رحمه الله. كلام ابن القيم في كتابه زاد المعاد، ولكن ليس في مظانه، يعني قد يظن طالب العلم أن كلام ابن القيم يكون في مسائل قصر الصلاة في باب الصلاة. لا، تكلم هناك هو عن بعض أحكام المسافر وهدي النبي في السفر، ولكن هذه المسألة بحثها في غزوة تبوك بعدما شرح رحمه الله غزوة تبوك. قال: فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد، وذكر فوائد جليلة متينة هي فوائد ابن القيم رحمه الله المعروفة، ثم وصل إلى قوله: ومنها، أي من هذه الفوائد، المجلد الثالث صفحة 61 و500، هذه في طبعة الرسالة. قال: ومنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة: لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامته هذه المدة. وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر. ننتبه لهذا الموضع لأنه دقيق، وهو الفصل في كل ما سيأتي من الكلام. وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر، سواء طالت أو قصرت، إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. هذا كلام عربي واضح، ننتبه، لأن هذا الموضع هو الذي ربما لم ينتبه له من كلامه رحمه الله. أعيد هذا الموضع: وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر، سواء طالت أو قصرت، إذا كان غير مستوطن، يعني لا يريد أن يجعل هذا البلد وطنا له ويأخذ الجنسية ويستوطن، ولا عازم على الإقامة، ذهب يريد أن يقيم، إما لعمل إما لدراسة إما يريد أن يقيم. جيد، إذا هذا الكلام مهم حتى لا نفهم كلام الإمام رحمه الله على غير مراده. ثم قال رحمه الله: وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين. فنحن إذا أقمنا 19 نصلي ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا. هذا يأتي إن شاء الله في البخاري. وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح، فإنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة 18 زمن الفتح، لأنه أراد حنينا، يعني أراد أن يغزو الطائف، ولم يكن ثم أجمع المقام. وهذه إقامته التي رواه ابن عباس. وقال غيره: بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك، كما قال جابر بن عبد الله: أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه الإمام أحمد في مسنده. هذا يأتي إن شاء الله كلام في مراد عبد الله بن عباس في الحديث في البخاري. وقال عبد الرحمن ابن المسور ابن مخرمة: أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ونتمها. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أقام 40 يوما في قرية. وقال نافع يقصرها سعد يقصر الصلاة وهم يتمون الصلاة. ها؟ الله أعلم، الله أعلم. على كل حال هم سواء كانوا مقيمين أو كانوا مسافرين فلا حجة في فعلهم، الحجة في فعل من؟ سعد. نعم، هذا الدليل. يقول أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ونتمها. ولكن نحن لما نعلم من فقه السلف وعلم السلف ما كانوا ليخالفوا سعد، أليس كذلك؟ فالظاهر أنهم كان حكمهم يخالف حكم سعد، الظاهر أنهم كانوا مقيمين. نعم، الظاهر أنهم كانوا مقيمين، يعني كانوا من أهل الشام مقيمين في الشام. ولكن لو كانوا مسافرين كسعد لقصروا معه، أليس كذلك؟ ما كانوا ليخالفوه، وهو صحابي جليل أحد العشرة المبشرين بالجنة. وسعد رضي الله عنه كان من أهل المدينة، تعرفون إقامته في المدينة، وربما نزل الشام في خلافة معاوية وهو آخر العشر المبشرين بالجنة وفاة كما تعرفون، ربما نزل الشام في خلافة معاوية أو قبل ذلك الله أعلم، ونزل في الشام مسافرا. وقول هنا أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام، أي نزلوا في قرية، هذا المقصود، أي دخلوا قرية ونزلوا فيها سكنوا فيها 40 يوما وسعد يقصر الصلاة وهم يتمونها، الظاهر أنهم كانوا مقيمين في الشام الله أعلم. وقال نافع، يقول هذا أخرجه عبد الرزاق ورجاله ثقات في الحاشية، حتى لو كانوا مسافرين، نحن قلنا في البداية قلنا الله أعلم، يعني ما بين أن نريد أن نرجع إلى أصل أثر ونحقق، هل كانوا مسافرين أو كانوا مقيمين؟ على فرض لو كانوا مسافرين قلت لا حجة في فعلهم، لا حجة في فعلهم، الحجة في فعل سعد وهو الصواب. ولكن نقول من باب إحسان الظن بالسلف ولما نعلم من فقههم رحمه الله وحكمتهم، قلنا يعني ما كانوا ليخالفوا سعدا وهو الإمام والصحابي الجليل الكبير أحد السابقين الأولين في الإسلام، يعني الله أعلم. وقال نافع أقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. أقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين. طيب هنا في نريد أن نقرأ في الحاشية لأنها التخريج هنا مفيد فيه فوائد. قال المحققون في الحاشية عن هذا الأثر: أخرجه عبد الرزاق في المصنف من حديث عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة. قال: وكان يقول، أي ابن عمر، إذا أزمعت إقامة فأتم. إذا أزمعت يعني عزمت الإقامة أتم. وهل هم كانوا مزمعين على الإقامة؟ إذا أزمعت إقامة فأتم. وأخرجه البيهقي من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: أريح علينا الثلج ونحن بأذربيجان 6 أشهر في غزاة. قال ابن عمر: وكنا نصلي ركعتين. وإسناده صحيح، وصححه الحافظ في التلخيص، ولأحمد من طريق ثمامة بن شراحيل أنه قال: خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب 3. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ ذو المجاز سوق. قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث 20 ليلة أو 15 ليلة. قال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان لا أدري، قال 4 أو 4 أو شهرا أو شهرين. قال: فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها ركعتين ركعتين. ثم نزع هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حتى فرغ من الآية، وإسناده قوي. وذكره الهيثمي في المجمع، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. ثم قال: وأذربيجان إقليم في من بلاد إيران على الحدود الشمالية الغربية. هذا طبعاً هذا كلام قديم، قبل نحو 30 سنة، ولكن الآن أذربيجان أصبحت دولة مستقلة بعد انهيار الشيوعية. على كل حال، وهي معروفة. على كل حال، هنا في فائدة. الرجل وهو ثمامة بن شراحيل سأل عبد الله بن عمر عن إقامتهم عشرين ليلة في ذي المجاز في السوق، يقصرون أم لا يقصرون؟ أفتى بالقصر، بل أنكر عليه وقال له: نحن أقمنا في أذربيجان 6 أشهر، أو قال 4 أشهر أو شهرين، وكنا نصلي ركعتين ركعتين، يعني أيهما أكثر؟ إذن هذا دليل قوي لمن قال بعدم التحديد. ولأن إقامتهم في هذا السوق تعتبر إقامة مقيم أم إقامة مسافر؟ مسافر. ولذلك الإنسان لو سافر مثلا إلى تجارة، إلى بلد من البلدان تجارة، ليجلب بضاعة، ذهب مثلا إلى الهند أو إلى الصين ليجلب بضاعة، تاجر أو ما يسمونه الآن مندوب، مشتريات مندوب مبيعات، وذهب إلى بلد من البلدان وأقام شهرا كاملا يستبضع، يقصر لما يقصر؟ يقصر، لأن هذا الرجل ما خرج عن حد السفر، لم يخرج عن حد السفر، لا زال مسافر. طيب، نتابع في كلام ابن القيم رحمه الله. وقال حفص بن عبيد الله: أقام أنس بن مالك بالشام 2 سنة يصلي صلاة المسافر، 2 سنة. وقال أنس: أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برام هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. وقال الحسن: أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل 2 سنة يقصر الصلاة ولا يجمع، يعني يصليها في وقتها. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يقيمون النخعي، هذا من عندي تفسير، لأنه في الفقه إذا قيل إبراهيم هو النخعي. وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري 1 سنة وأكثر من ذلك، وسجستان 2 سنة، أي ويقصرون الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كما ترى، وهو الصواب. وهو الصواب يعني ما هو عدم التحديد، يعني الإنسان إذا نزل في بلد نزولا وأقام في بلد إقامة لا تخرجه عن حد السفر، تبر القيد هذا مهم في كلامه، لا تخرجه عن حد السفر، فإنه يقصر ولو بقي مدة طويلة طالما أنه على سفر، كما قال الله عز وجل. قال رحمه الله: وأما مذاهب الناس، فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. وحمل هذه الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة، بل كانوا يقولون: اليوم نخرج، غدا نخرج. وفي هذا نظر لا يخفى. ابن القيم يقول في هذا نظر، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح مكة وهي ما هي، وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك، ويمهد أمر ما حولها من العرب. ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في يوم واحد ولا يومين، أليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قام في مكة 20 يوما أو 19 يوما كما جاء في الروايات، أو 17، كان يقصر. طيب، النبي أول ما دخل مكة واستقر فيها وأراد أن يمهد قواعد الإسلام والتوحيد ويهدم الشرك إلى آخره، هل كان في نيته أن يبقى أكثر من 4 أيام؟ ابن القيم يقول هذا الظاهر، لأن هذه المسائل العظيمة، تمهيد الإسلام وتأسيس الإسلام وهدم الشرك وتمهيد ما حولها من العرب، هذا يحتاج إلى مدة، أليس كذلك؟ ومع ذلك ما قال للناس، ترك هذا. يقول رحمه الله، ويأتي أيضا شيء يؤكد هذا، يقول: وكذلك إقامته بتبوك، فإنه أقام ينتظر العدو. ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام، وهو يعلم أنهم لا يوافون في 4 أيام. يعني 4 أيام ما تكفي، النبي لما وضع قدمه في مكة يعلم أن 4 أيام ما تكفي للمصالح العظيمة التي سوف يحققها والمفاسد الكبيرة التي سوف يهدمها عليه الصلاة والسلام. وكذلك في تبوك، لما نزل في تبوك هل كانت حاجتهم العظيمة ملاحقة المشركين والكفار من أهل الشام النصارى، هل كانت هذه القضية تنتهي في يوم أو في يومين أم تحتاج إلى أيام؟ يقول رحمه الله: وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج. ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في 4 أيام، بحيث تنفتح الطرق. واضح؟ ابن القيم من أهل الشام، قريب من الثلوج ويعرف. لما أقام الصحابة في أذربيجان 6 أشهر يقصرون الصلاة، هم لما قاموا الآن هل كان في ظنهم أنهم سيقيمون يوما ولا يومين؟ هل الثلوج تذوب وينفتح الطريق في يوم ولا يومين؟ أم تحتاج إلى مدة؟ تحتاج إلى وقت. فهم لما أقاموا كانوا عازمين على إقامة أكثر من 4 أيام، أليس كذلك؟ ومع ذلك كانوا يقصرون. هذا يعني هذا توجيه الدليل وتقرير الدليل، لأن في المذهب الحنبلي يقولون إذا نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام يتم. ابن القيم يقول: كيف هذا؟ يرد عليكم حديث إقامة النبي في مكة، إقامة النبي في تبوك، إقامة الصحابة في أذربيجان، ويأتي أيضا كذلك. قال رحمه الله: وكذلك إقامة أنس بالشام 2 سنة يقصر، وإقامة الصحابة برام هرمز 7 أشهر يقصرون. ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في 4 أيام. وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر. إذن يعني هذا جيد منهم، تركوا طريقا للعودة. لو أقام لجهاد حبس سلطان أو مرض يقصر ولو بقي مدة طويلة. لكن اسمع ماذا قالوا: سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة، قال ابن القيم: هذا هو الصواب، لكن شرطوا فيه شرطا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة، فقالوا: شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر، وهي ما دون 4 أيام. يعني قالوا: نعم له أن يقصر إذا أقام لمرض أو حبس سلطان أو جهاد عدو، ما في بأس يقصر لو جلس شهرا، ولكن هنا شرط أن يغلب على ظنه أن هذا الذي بقي لأجله ينتهي في أقل من 4 أيام. إذا كان غلب على ظنه أنه لا ينتهي في 4 أيام فإنه يتم. يعني إنسان مثلا مرض، سافر إلى بلد ومرض، قال له الطبيب لا بد أن تبقى، لا يمكن أن تعود إلى بلدك. فقال كم يعني؟ قال للطبيب كم؟ قال ممكن أنك تتعافى في 2 يوم. فهذا عند الحنابلة الذين نقل عنهم الإمام ابن القيم. لو بقي شهرا يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر. لماذا؟ لأن الشيء الذي بقي لأجله ربما ينقضي في أقل من المدة، في 2. طيب لو قال له الطبيب لا يمكن أن تتعافى فيما يظهر لي، وكل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى وبأمره ومشيئته، ولكن الذي يظهر أنك لا تتعافى ولا تستطيع الرجوع إلا في غضون أسبوع، تحتاج إلى أسبوع أقل شيء، هذا إيش؟ يتم. هكذا قالوا، فرقوا. ابن القيم يقول هذا شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في الإجماع ولا في عمل الصحابة. يقول رحمه الله، أعيد، فقالوا شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر، وهي ما دون 4 أيام. فيقال من أين لكم هذا الشرط؟ والنبي لما أقام زيادة على 4 أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئا، ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من 4 أيام، وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته، فلم يقل لهم حرفا واحدا لا تقصروا فوق إقامة 4 ليال. وبيان هذا من أهم المهمات. النبي بين لما بين ترك الأمر واسع الأمة، وهم حجروه في كم؟ 4 أيام. ويأتي أن الشافعي والمالكية حجروه في 3 أيام، أبو حنيفة والثوري 15 يوما و29. يقول رحمه الله، قال ابن القيم وكذلك اقتداء الصحابة به بعده، ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك. وقال مالك الشافعي، قوله هنا رحمه الله ولم يقول لمن صلى معه شيئا من ذلك، يعني أنس بن مالك لما بقي في الشام 2 يصلي قصرا ومعه جماعة يصلون، ليس كذلك؟ ما قال لهم يا جماعة ترى إذا كنتم عازمين على 4 أيام أتموا 4 أيام فصاعدا أتموا. كذلك الصحابة الذين كانوا في كاب، الذين كانوا في رم هرمز، الذين كانوا في أذربيجان، ما قالوا شيئا من هذا، ما قالوا حدكم 4 أيام، ما حد قال هذا الكلام. وقال مالك والشافعي إن نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. هذا ما أدري هل هو يعني سبق لنا ابن القيم أم وهم منه رحمه الله، أو غلط في الطبعة، أو غلط في النسخة. المعروف مذهب مالك والشافعي كم؟ 3 أيام، هذا المعروف في كتبهم مسطر ومشهور من مذاهبهم، والأدلة على ذلك معروفة عندهم. يعني هم يقولون 3 أيام لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج، 3 أيام صافية، فإن زاد على ذلك يتم. يعني لو أقام 4 أيام يتم، هذا المعروف. فقول هنا إن نوى إقامة أكثر من 4 أيام، الصواب إن نوى إقامة أكثر من 3 أيام، هذا مذهبهم والله أعلم. لأن هنا إن نوى إقامة أكثر من 4 أيام، هذا في الحقيقة يرجع إلى مذهب من؟ مذهب أحمد بن حنبل، هذا مذهب الحنابل. وقال أبو حنيفة إن نوى إقامة 15 يوما أتم، وإن نوى دونها قصر، وهو مذهب الليث بن سعد. وروي عن 3 من الصحابة، عمر وابنه وابن عباس، وقال سعيد بن المسيب إذا قمت 4 فصلي 4. هذا مذهب مالك والشافعي، إذا قمت 4 فصلي 4. إيش مفهوم العبارة؟ إذا قمت 3 فصلي 2. وعنه كقول أبي حنيفة، وقال علي بن أبي طالب إن أقام 10 أتم، وهو رواية عن ابن عباس. وقال الحسن يقصر ما لم يقدم مصرا، يعني ما لم يدخل إلى بلد، يعني يقصر المسافر طالما أنه في الطريق. إذا دخل إلى بلد أتم ولم يحدد بأيام. وقالت عائشة: يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد. إذا وضع الزاد والمزاد، تعرفون كان الراحلة عليها الزاد، فإذا أناخ الراحلة ووضع الزاد يتم. هذا تقريبا قريب من كلام الحسن الله. يقول رحمه الله: والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم أخرج غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما ولا يقصر بعدها. وقد قال ابن المنذر في إشرافه: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. طيب، قد يقول قائل: ما هو الضابط عند هؤلاء الأئمة مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري وأحمد والليث، ما هو الضابط الذي جعلهم يحددون؟ الضابط عندهم، والله أعلم، القاعدة التي يرجعون إليها، يقولون إن المسافر إذا نزل بلد فإن الأصل أنه تحول من مسافر إلى مقيم، هذا الأصل. ولكن لما جاء في السنة أن النبي أقام في بعض البلاد وقصر، نحن نأخذ بهذه المدة التي جاءت في السنة ونقول يقصر فيها، وما زاد عليها نرده إلى الأصل أنه يكون مقيما. عرفتم الأصل؟ هذا الأصل الذي مشى عليه الأئمة في هذه المسألة، أن المسافر إذا نزل في بلد فإنه مقيم، وبنوا على هذا الفقه في هذه المسألة. بل إن الحسن البصري يعني ضابطه شديد في هذا، بمجرد نزوله البلد يتم، تحول إلى مقيم، ولم يلتفت إلى تلك الأحاديث التي فيها أن النبي قصر في بعض البلاد كما في مكة وفي تبوك. واضح؟ ولكن هذا الضابط، القول بأن المسافر إذا نزل في بلد فالأصل أنه مقيم، هذا لا دليل عليه، وهذا الذي أراد أن ينسفه ابن القيم وقبله شيخ الإسلام. مسافر، فتاوى الصحابة، عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل ذلك يدل على أن المسافر يبقى مسافرا سواء كان في طريقه أو نزل في قرية أو في بلد، وطالما أنه مسافر فإن هذه الإقامة لا تخرجه عن حكم السفر. واضح؟ هذا الراجح. فالمرجع في ذلك إلى العرف، المرجع لذلك إلى العرف وإلى حال المسافر. طيب، قد يقول قائل: كم بقي على ذا؟ ما في أين المؤذنون؟ ها؟ 5 دقائق. طيب، ننهيها بهذا المثال. لو قال قائل: رجلان سافرا إلى أمريكا مثلا، أحدهما يريد الشفاء بإذن الله عز وجل، يريد العلاج بالمرض، والآخر يريد الدراسة. الذي يريد العلاج ذهب إلى المشفى وبقي فيه سنة، والذي يريد الدراسة عزم على أن يمكث هناك 4 سنوات، واستأجر بيتا واشترى أثاثا واستقدم أهله وسكن في البيت واشترى سيارة وأقام في بيته مع أهله مع سيارته مع جامعته مع زملائه، وذاك المسكين في المشفى، هل يستويان مثلا؟ ذاك الذي في المشفى يقصر أم لا يقصر؟ يقصر، لأن هذا الرجل جلس لحاجة ومتى ما شفي بإذن الله رجع. هو أيضا حاله المقيم أبدا مسافر، لأنه في المستشفى. أما ذاك الذي اشترى بيتا واشترى أثاثا واستقدم زوجته، هذا عازم، هذا مقيم. لا فرق بينه بين هذا الرجل وبين أي مواطن امريكي في البلد، اليس كذلك؟ لو نظرت اليه من حيث حالته ما في فرق. اذا لماذا يقصر؟ يجب عليه ان يتم كاهل البلد، وان يصوم رمضان كاهل البلد، وان يمسح الخف يوما وليله كاهل البلد، لانه لا فرق بينه وبين اهل البلد، والشريعه الاسلاميه لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. قالوا طب هو مسافر، يسمونه مسافر، هذه التسميه ليست صحيحه. واضح؟ قالوا لو سئلوا عنه لقالوا فلان مسافر الى امريكا. هل كلمه هذه مسافر معتبره شرعا؟ وهل نحن نبني الاحكام الشرعيه على الفاظ ومصطلحات العوام؟ كلمه مسافر اصطلاح، اصطلاح عامي، والا هو في الحقيقه في اللغه وفي الشرع بل حتى في العرف المستقيم لا يسمى مسافر. واضح؟ نعم. لا لا لا، حتى ذات مسألة الزواج والطلاق أي بعض العلماء قالها. نعم، قال إذا تأهل في بلد صار مقيما. جيد، والظاهر أن هذا أقوى، إذا تأهل وتزوج من أهل البلد صار مقيما، وهذا أقوى والله أعلم. لكن حتى ولو لم يفعل، لو استقدم أهله وأولاده يكون إيش؟ مقيما. الآن يا إخواني لو أخذنا بهذا الرأي الذي يقول إن الشخص إذا أقام في بلد يكون مسافرا وأقام سنين، إذن هذه الملايين المملينة من العمالة ومن الطلبة الذين في جميع بلاد العالم كلهم سوف يفطرون في رمضان، تقدر تمنع؟ الآن في الشارع في رمضان عندنا في السعودية يأتيك عامل مصري أو عامل سوري أو عامل تركي ويشرب الماء في نهار رمضان، تنكر عليه؟ يقول لك أنا مسافر. شوف يعني الشر الذي نفتحه بهذا الرأي، والحمد لله رب العالمين.